الله سبحانه الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. الزانية فيها خسة يبقى اللي ياخدها خسيس زيها عشان ما فيش حد يبقى أحسن من حد وتستقيم الإيه وتستقيم الأمور. أو أخس منه هو زاني وهي إيه مشركة، لأن مشركة أخس من الزنا، لأن الزنا مخالفة أمر توجيهي من الله، إنما الشرك كفر بالله نهائيا. يبقى اللي أخبث من الزنا إيه الشرك، يبقى الزاني لا ينكح إلا زانية أو أخبث من الزانية وهو الإيه هو المشرك. هنا بقى بعض العلماء يقول لك طب الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، طب أب أن الزانية مسلمة يبقى لا ينكحها إلا زان زي بعض يمكن مسلم أو مشرك يروح ينكح المسلمة. هذا الكلام هذا الإيه؟ أم قال لك لا، ده التقابل ده عشان التفضيع فقط. يقول لك يا خسيس أنت ما يليقش لك إلا إيه؟ إلا خسيس زيك أو أخس منك، إنما مش معنى ذلك الإيه؟ الإباحة، لأن ما دام مشركة يبقى ما يصحش إنها مسلمة ما يصحش إنها تتجوز إيه؟ تتجوز مشرك. أنا رأيي إن النص محتمل. ليه؟ قال لك لانفكاك الجهة. إزاي؟ أم قال لك لأن اللي زنت دي تدور بين أمرين، يا ترى هي عسل الزنا حرام وأقبلت عليه تبقى عاصية بس مش كده؟ وبقي على إسلامها ولا لأ؟ ما فعلا. إنما تدور قالت منين ليه حرم ربنا الحكاية دي وردت الحكم قالت لا مش حرام. تبقى مشرك يبقى زانين أو مشرك، يبقى نيجي نشوف هي دخلت الزنا ده إيه؟ لأنه حرام عارف أنه حرام بس يعني ما قدرش على نفسه، ولا هي بتقول ربنا ما كانش له حق يحرم الزنا ويخلي المسائل تمشي على بعضها كده يبقى مشركة؟ يبقى الآية تمشي ولا ما تمشيش؟ بقى تمشي أوي. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. بس قالوا دي كراهة تحريم، يعني ما يصحش المؤمن يعمل العملية دي، إنما يصح ولا ما يصحش؟ ما قال لك يصح هياخدها عليه إنها مش عارف. هناك بقى في آيات اسمها آيات كونية وفي آيات اسمها آيات تشريعية. الآية الكونية هي التي تعالج أمرا يكون، إنما الآية التشريعية هي اللي تطلب منك أن يكون. في أن الفرق بين الاثنين. ولذلك لما حصل الاعتداء في الحرم بعد ذلك المشككين في دين الله قال لك يا اخويا اهو الحرم انتهي والناس اللي دخلوه ما امنوش واهيجوا وتقتلوا ومش عارف ايه، مع ان ربكم بيقول في القران من دخله اهو دخلوه ولا مقوش امنين. يبقى ايه رايكم في القران بقى؟ تقول له من دخله كان امن، ايه كونيه ولا ايه شرعيه؟ يعني من دخله فامنوه، من دخله فأمنوه. يبقى لما تأمنوش تبقى أنت خالفت مين؟ أهدي زي الطيبات للطيبين والطيبون. طب إحنا بنشوف بنت طيبة وقعت في واحد وحش، وبنشوف واحد طيب وقعت في واحدة وحش، فلو أن الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين آية كونية كنا نشوف كل طيب يبقى معه واحدة طيبة. قال لك يعني يا شرعية، يعني لاحظوا يا من تزوجون إن الطيب إيه؟ تديله واحدة طيبة برضو عشان التكافؤ، والخبيث تديله واحدة ايه خبيث عشان تقدر تعيش ايه ويا زي ما قلنا يسعد على كلكم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على الايه على المؤمنين. شوف ادي طهر الايه الانساب، حرمنا الزنا عشان يطلع الخليفه ايه طاهر النسب محظون من اب وام، ما يتخلص منه بان يوم يموتوه ولا يهمل اذا سابوه ايه سابوه عايش. يبقى الخليفه طلع من ايه من وعاء طيب طاهر نظيف. جه حد حته تانيه قال لك والذين يرمون المحصنات يرمي، انت عارف الرمي قذف الشيء بشيء، معنى المحصنة الإحصان ده هو الحفظ. ولذلك مثلا لما احنا نجي في السلاح الحديث يقول لك ايه ده عنده حصانة برلمانية، يعني محفوظ كده ولازم نرفع عنه الحصانة قبل ما نقضيه، يبقى محفوظ من ان يجي له امر قضائي الا بعد ما نشيل الايه الحصانة. يبقى الحصانة هي الايه الحفظ، ومنه الحصن. الحصن معناه ايه؟ الشيء المنيع للناس يدخلهم عشان يحافظوا على نفسهم ايه على نفسهم فيه. هناك الآية القرآنية ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد، السبعة الايه اللي هتيجي مخصبة رؤية يوسف، يأتي بعد ذلك سبع شداد ليأكلن ما قدمتم. السنين الجد هتاكل من اللي ايه من اللي حصل من سنين الخصب، ما هو في سنين الخصب قال كل شوية وخلوا شوية، فلما نيجي في الجد هناكل الشوية اللي خلناها. أم قال لك بس لاحظ انك انت تبقي منهم شوية عشان تعمل منهم تقاوي تجيب الجد. ولذلك ايه ثم يأتي بعد ذلك عام سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصنون، يعني تحافظوا عليهم عشان ايه نستنبت منهم تاني وإلا هننتهي ازاي. وهناك وعلمناه صنعة لبوس لكم، اللبوس اللي هو الدرع عشان يقي الصدر اللي هو ده اللي فيه الحتة الحساسة اللي فيه الرئة وفيه القلب وفيه مش عارف ايه، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، يعني تحفظكم في الايه في الايه في الحرب. يبقى المحصنات هنا ايه؟ المحصنات مرة تطلق على المتزوجة لأنها بالزواج حصنت نفسها أن تميل إلى فاحشة، خلاص هذه واحدة. طب والمحصنات؟ وتطلق المحصنات على الإيه؟ على الحرة. طب مش معنى تطلق على الحرة؟ قال لك لأن كان قديما اللي بيجرؤ على العملية إياها دي الإماء، إنما الحرائر ما يعملوهاش أبدا. ولذلك تلاحظ إن ستنا هند بقت ستنا دلوقتي بإسلامها، بقت ستنا هند مع انها لكت كبد حمزه، وبنقول عليها ايه دلوقتي سيداتنا هند لانها اسلمت والاسلام يجب ايه ما قبله. لما النبي بيقول وقال بيقول لهم يا ستات ان الاباء اعتزلوا امسيه خبط على سوالته وتزني الحره، يبقى الحره ما تزنيش، لان اللي كان بيزني البغايا ويعملوا لهم رايات دي رايه خضراء ودي رايه حمراء ودي رايه مش عارف ايه، انما الحره يبقى مرة تطلق المحصن على الايه المتزوجة، ومرة تطلق المحصن على مين؟ على الايه على الحرة. الحرة لان ما فيش ايه والذين يرمون المحصنات يرمون بايه بما ينافي الاحصان، يعني بالزنا مثلا، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. اسمه حد القذف. إن رميت واحدة بزنا لازم يجيب على 4 شهود، ياما جبتش انت اللي تترجم عشان ما يكتريش الناس انت اللي تنجلد، يبقى عشان الناس ما تكتريش على أعراض الناس. والمحصنة ما تلاقيش من يبيجها، ما يمكن واحد يرمي محصنة لأنه قاعد يرمزها كده ولا مغمزتش له، قاعد يروضها وما ردتش له، يتفق وهي 3 عرصات زيه ايه ولا 2-3 ايه ويجوا يشهدوا عليها بأنها كذا، تبقى مسألة فوضى ولا مش فوضى. إنما غالبا ما يلتقيش 4 على ايه على شهادة. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء نعمل فاجلدوهم 80 جلدة وبس كده، لا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ويبقوا فاسقين. يبقى ايه ينجلدوا 80 جلدة وما تقبلوش شهادتهم بعد كده وايه ويبقوا فاسقين. ان تابوا بقى اختلف العلماء، هل التوبة يبقوا مش فاسقين بس ولا برضو نقبل شهادتهم بعدين؟ أم قال لك مدام ما بقوش فاسقين وبقت التوبة صالحة كده ونصوح وإلى آخره يبقى نقبل إيه؟ نقبل شهادته. والذين يرمون المحصنات. والعقوبة تشدد فينا بثلاث أشياء عليه. عشان إيه؟ عشان نحمي أعراض الغافلات من المؤمنات، ولا نجرأش أي حد يجتمع كده ويقعد يقول ده دي مش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي، لأن على فرض من اتنين شافوا الحد ودرأوا بالشبهة دي عشان ما تشيعش الفاحشة. والذين يرمون المحصنات، وما دام كلمة يرمي ويرمي محصنة يبقى معناها رماها بما ينافي الايه؟ الاحصان، رماها بالايه؟ يبقى رماها بالذنب. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذه أول عقوبة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. شوف سقوط الاعتبار بقى، شوف لما واحد يعرف أن العمل العملية دي يبقى ساقط الاعتبار وساقط الكرامة، ولا يقام له وزن في المجتمع. شوف يبقى كل واحد يلزم أدبه ويلزم إيه؟ حده. وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. إلا الذين تابوا دي استثناء من الفسق ولا استثناء من لا تقبل لهم شهادة؟ هذه خلاف الإيه؟ العلماء. ولا تقبل لهم شهادة إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور إيه؟ غفور رحيم. وقلنا إن شرعية التوبة منة وكرم من الحق، لأن لو ربنا ما شرعش التوبة كان اللي يقع في معصية مرة ولا يقبلش منه توبة، يبقى معناها إيه بقى؟ يعمل معاصي كتير. يبقى حين يشرع الله التوبة بيحمي المجتمع من الفاقدين. الفاقدين اللي يقول لك ما دام يا عم خلصت انتهت المسألة ناخد حظنا بقى ونروح، يقول لك لا، يبقى شرع التوبة كرم وقبولها وقبولها كرم. ولذلك هناك القرآن يقول لك ايه؟ تاب عليهم ليه؟ يقول لك بقى تاب عليهم ليتوبوا. طب هم يتوبوا عشان يتوب عليهم؟ يقولوا لا، ده تاب عليهم اي شرع التوبة لهم. ليه؟ ليتوبوا. وبعدين ايه ربنا؟ يقبلها. في حاجة ثلاث حاجات. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وشوف قال لك لأنه يكذب، يكذب في حاجة مثلا كده، ما يكذب على عرض مسألة صعبة أوي. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. كلمة وأصلحوا تدل على أن من وقعت منه سيئة لازم يتبعها بحسنات، وأتبع السيئة الحسنة إيه؟ تمحها. ولذلك تجد الناس اللي بيبقى مشرفين على نفسهم في ناحية، تجدهم لما يكبروا بقى ويحبوا يتوبوا مشرفين على فعل الخير ومشرفين على فعل الطاعة، إنما اللي ما عملش سيئة ده يبقى إيه؟ يبقى يعني بارد من الحتة دي، يعني ساكن كده. إنما دوك يقول لك اعمل عشان ربنا، ابن جامع، اعمل مش عارف إيه، اعمل إيه عشان ربنا إيه؟ يوم أكن ربنا بيقول إيه؟ يا عبادي لا يأخذ واحد مني اختلاس حكم إلا وأطفح الدم في حسنات. تخدت مني حكم كده، طب تعالى بقى يوم السيئة اللي عملها دي تقعد إيه؟ تطرده. ولما تطرده يقول لك اعمل دي عشان ربنا يغفر لك، اعمل دي عشان ربنا يغفر لك. وأخد حاجة واحدة ربنا ياخد منه إيه؟ حاجة. ولذلك إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. نعم. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، يعني أتبعوا العملية. يقول لك ده بقى راجل طيب يا شيخ، ده ما عادش بيطلع من المسجد، ده إيده ممدودة على الفقراء، ده بيرحم مش عارف، ننساله بقى الإيه؟ ننساله الحكاية دي. والذين يرمون أزواجهم، طب رمت الأجنبية وحصل منك اللي حصل ده وحصل كذا واتعاقبت بكذا، تقوم تيجي ترمي زوجتك، طب زوجتك ده مش يمكن تكون مخلفة منك ولا مخلفة من غيرك؟ ما ذنب أولادها حين ترميها أنت؟ أم قال لك خليك مؤدب ولا ترميش زوجتك كده بالله، إن كنت هترميها بقى هنعمل لك كلام تاني خالص. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. ولذلك عاصم وهلال بن أمية راحوا للنبي قال له يا رسول الله أنا شفت فلان الفلاني على بطن زوجتي، إن تركته لآتي بأربعة شهداء يقضي حاجته من أهله ويخرج، وإن قتلته أبقى اعتدت عليه. فحللنا اللغز ده بقى، يقول لك الله يترك لأقضية الكون حاجة التشريع، مش ينزل التشريع كده مرة واحدة، لا، يترك في الأحداث شيء عشان لما ينزل الحكم يبقى نزل لصالحكم. جالكم الحكم، يمكن لو كان من الأول كده ما يصادفش. لا، موقع الماء من زلزلة الايه؟ الصاد. لما واحد يجيب لك نزلة ماء ساعة وانت مش عطشان ولا حاجة، انما ساعة ما تبقى عطشان بقى ولتلك بلاز ويجيب لك يبقى لا، كذلك ما فيش حكم. وبعدين بنستشرف الى ايه؟ الى حكم، لكن عايز الحكم السمع. يوم يجي الحكم في الوقت ده، يبقى ده اثبت ولا مش اثبت؟ اهو راح قال له يا رسول الله انا شفت فلان على بطن زوجتي، قال ان تركته واروح اجيب اربع شهود يقضي حاجته ويخرج، وانا عملت حيقول شهرت السيف سكت. ان ادبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانزل الله هذه الايه اسمها ايه الملاعنه او ايه اللعان. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم، لان في حاجات الزوج يلاحظها وقد يضع يده عليها، انما ما يقدرش يجيب شهود، انما شاف يعني المساله ما يقدرش يعمل ايه. اما لك ربنا وضع حكم الايه في الحاله دي. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم، ما هم كان في شهداء اربعه خلاص انتهت المساله، نعمل ايه؟ نكرر، نجيب الاربعات معاهم بقى. فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. يقول له انت عم ترمي زوجتك بالكذا، يقول لك اه، يقول لك طب اشهد اربع شهادات، اربع اشهد الله انني صادق فيما رميت به امراتي، ويشهد شهاده خمسه لعنه الله علي ان كنت كاذبا. خلص، تعال انت بقى، هو بيدعي عليك كذا وكذا وكذا وكذا، اشهدي اربع شهادات، قولي انه لم اشهد الله انه ايه؟ كاذب، والخامسة أن غضب الله علي إن كان من الصادقين. يشهد أربع شهادات والشهادة الخامسة من هنا، وأربع شهادات والشهادة الخامسة، إن امتنعت هي يبقى ثبت عليها الزنا، وإن حلفت تبقى ضرور الاثنين. نعمل إيه؟ والله أنتوا مش نافعين لبعض بقى، مع السلامة، ولا تحل لك أبدا. تبقى اسمها الإيه؟ الملاعنة. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، أي فيما رمى به زوجته. والخامسة يشهد شهادة خمسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب، يدفع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله انه لمن الايه، هو حلف انه لمن الصادقين، هي ترد تقول انه لمن الايه، وهو قال لعنه الله علي ان كنت كاذبا، وتقول غضب الله علي ان كان ايه صادقا، ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. هذا التشريع فضل من الله، لانه انهى المسائل على خير ما تنهى ايه، ما تنا عليه، وده فضل من الله. وذلك يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب رحيم لاتضحتم، وان الله تواب حكيم لكان اتضحتم. يبقى اللي حظمكم ايه؟ عصمكم فضل الله في تشريع الحكم المناسب لكل ايه؟ لكل حاله. يبقى الاول اتكلم عن الزنا، وبعدين اتكلم على رأي المحصنات، على رمي المحصنات البعيدات، ثم تكلم عن الزانية، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة إلى آخر، ثم تكلم عن الذي يرمي إيه؟ زوجته وليس معه شهداء. المسألة أذل بل وأكثر لما نرمي غير الزوجة، بل من تكون في مرتبة الأم، ومش أم لواحد، ده أم للمؤمنين جميعا، اللي هي ستنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فجاءت المناسبة في أن يذكر هذه الحديثة ليه؟ أم قال لك لأن الله يريد أن يعطي الأسوة في النبوة. يعني لما كل واحدة شفيفة عريفة وبعدين لها خصوم قالوا عنها كلام, يقول لها يا ستي ألف مين ده, ألف عيشي يا شيخة صلى على النبي. تبقى دي تسلية ولا مش تسلية؟ تسلية. ولذلك كان رسول الله أسوة كل ضعيف, في ما يكونش الأسوة للفقير, بيلبس مش عارف ايه أسوة للفقير, يعمل الأسوة الأسوة للايه للضعيف. فلما تكون واحدة ما شريفة وناس من غاضب منها ولا بتاعه يرموها, ما يا شيخ ايه انت يا رب, ده سيد عائشة حصل لها ايه, حصل لها كذا. نعم. وبعد ذلك تأتي في القرآن, وكم من الممكن يعني لا صدق النبي في البلاغ عن الله ان الحاجة اللي بتيجي ناحيته برضه ايه يقول, ده دليل على ايه, على انه صادق. فأجاب بقى مسألة, قال بقى بيرمم المحصنات ويرموا زوجتهم ويعملوا مش عارف ايه, ده اهم من ده, وده انهم يرموا مين, زوجة النبي وامهات الايه المؤمنين. كانوا بيرموا مين, مش ام الوحدة, ده ام مين, ام كل المؤمنين. فقال ايه, ان الذين جاءوا بالافك, الافك احنا عندنا فيه نسب ثلاثة, الاحداث يمن بها ثلاث نسب. نسبة كلامية تتكلم به, وقبل ما تتكلم فيه نسبة ذهنية وفيه نسبة خارجية. أنا عايز أقول محمد مجتهد في دروسه, قبل ما أقولها نسبة كلامية بيجي في ذهني أنا أقولها, يبقى يسبق النسبة الكلامية نسبة إيه؟ ذهنية, وبعدين أقولها محمد مجتهد في دروسه. نشوف النسبة الخارجية بقى, هل صحيح في واحد اسمه محمد وصحيح مجتهد في دروسه, يبقى دي نسبة ايه خارجية. النسبة الكلامية دي المسبوقة بالنسبة الذهنية وافقت النسبة الخارجية, يبقى ده كلام صدق. طب وان كانت النسبة الكلامية اللي هي جاية من النسبة الذهنية ملهاش, مفيش واحد اسمه محمد ومحمد اللي وجد مش مجتهد, تبقى لم تطابق النسبة الكلامية الايه الخارجية, يبقى ده كلام ايه كذب. يبقى الصدق هو ايه, اما النسبة الكلامية تطابق الخارجية. طب والكذب هو ايه, قال النسبة الكلامية لا تطابق النسبة الخارجية. طب ادي كذب, ام قال لك قد يكون الكذب غير متعمد وقد يكون متعمدا, او ان كان متعمد يبقى افك افتراه, انما هو كان واحد حدثه ان محمد مجتهد وطلع كلام مش صح, وما تعمدش كذب ولا اي حاجه, انما كذب ولا مش كذب, يبقى الخبر كاذب ولكن المخبر مش كاذب. لكن اذا تعمد وعارف انه حصل مش عارف ايه وقالها, يبقى متعمد, يبقى ايه متعمد. طب عال قوي هنا بقى, قال لك الافك بقى يدي ضد الحكم, يدي ضد الحكم. انت قلت محمد مجتهد وهو لعب وابن كان, يبقى ادى ضد الايه, ضد الحكم, اهو دي اسمه الافك بقى. يبقى الافك ده افظع انواع الكذب, لان بيقلب المسألة, مش بيدي المسألة ما حصلتش ان هو يجيبش لها واقع مضاد, لا بيدي لها واقع ايه, واقع مضاد. ولذلك هناك القرآن ايه, والمؤتفكة اهوى, المؤتفكة اللي هي القرى اللي ربنا كفى جعل عليها ايه سافلة, او الافك بيعمل ايه, بيغير واقع الاشياء العالي يعملوا ايه العالي, يعملوا ايه, يعملوا اسفل. هم الذين جاءوا بالافك عصبة منكم, العصبة هي الجماعة التي ترتبط حركتها لتحقيق غاية متحدة. ولذلك يقول لك نعم عاملين اصابع, اصابع يعني ايه, ناس اتفقوا على ان لهم ايه غايه, اصابه ايه مخدرات, اصابه مش عارف ايه, اصابه ايه, اصابه اصابات. يبقى العصبه هي ايه, جماعه ارتبطت على تنفيذ حدث لغايه واحده. ولذلك هناك حتى في قصه يوسف, ونحن عصبه مش كده, ونحن ايه, ونحن عصبه. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم, مدام عصبة يبقوا جماعة لهم غاية في التشنيع والتبشيع, ولذلك كان رئيسهم مين؟ عبد الله ابن أبي بن سلول. عبد الله ابن أبي بن سلول ده هو شيخ المنافقين، وهو معذور انه يبقى منافق، لأنه في اليوم الذي وصل فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان في الليلة دي بيصنعوا التاج عشان يعملوا عبد الله ابن أبي بن سلول إيه؟ ملك على المدينة. وبعدين فوجئ بأن النبي ده جه، فهي اتلخبطت الدنيا. ففضلت في نفسه كل حاجة تيجي، مش هو اللي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؟ هو يقصد مين؟ يقصد هم، أم قال له صحيح ربنا يا سلام على بدور ليخرجن الأعز منها الأذل؟ قال له صدقت، ولكن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. يبقى أنت اللي هتخرج يا دليل. قال له صحيح أنت صادق، ليخرجن الأعز منها الإيه؟ أنت إيه؟ وهو الذي قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. ولما ينفضوا بقى نبقى نعرف شغلنا احنا. طب يا ابني الايه؟ اذا كنت انت بتقول ده رسول الله، قال لا، ما قالش لا تنفقوا على من عند محمد مثلا، انما بيقول لا تنفقوا على ايه؟ طب ما دام عارف انه هو رسول الله، يبقى شوف ده لخبطه الفكر بتعمل لخبطه حتى في الايه؟ في اداء العباره. ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم. كلمه بقى ما دام افك هيقلب الحقائق، يبقى اذن الحكايه اللي حدثت بين ستنا ام المؤمنين عائشه وبين من اركبها هودجه بتاع تدي نقيض اللي بيقولوه، لان الراجل جاب الراحله وانخه، لان القصه انهم كانوا في غزوه بني المصطلق، والرسول صلى الله عليه وسلم حين يغزو غزاه عدالته تقتضيه انه يعمل قرعه بين الزوجات، مين من الزوجات تخرج وياه في الغزوه؟ فاقرع فوجد السهم لعائشه فخرجت معه في غزوه بني المصطلق. فلما خرجوا من غزوه بني المصطلق، لما جم يرجعوا، عائشه قالت انني ذهبت عشان اقضي الحاجه في الخلاء يعني. ولما ذهبت لتاخذ الحاجه ورجعت الى الهودج التمست عقدا لها من كست اظفار، نوع نفيس كده ما لقتوش، قامت رجعت عشان تشوف المكان اللي كانت فيه. فلما ذهبت الى المكان ورجعت وجدت القوم مشوا والهودج بتاعها مش موجود. الله. فنامت وقالت لازم احنا نفقدهم ونرجعوا ليا تاني. كان صفوان بن المعطل من اللي بيقولوا بعد عادة بعد كل رحلات كده يجي واحد يعقب على المكان، فشاف واحدة شبح ونايمتة، راح ناحيتها لقاها السيدة عائشة، فجاب الناقة بتاعته وأنخها في رحله ودور وشه الناحية التانية وهي صحية، فركبت في الإيه؟ في الهودج. ايه اللي خلى الهدج بتاعها يروح من غير ما يعرفوا انها مش فيه؟ قال لك هي بتعلم تقول وكان النساء خفافا لم يثقل. كان يعني لسه ايه؟ نحيفه، ما يبانش انها في الهدج او مش في الايه؟ ولذلك لما جم يشيلوا الهدج فهموا انها هي فين؟ فخدوا الهدج بتاعها ومش هو ركبها في الهدج ومشي لحد ما ايه؟ فابتدأوا بقى يتكلموا الكلام ده. قال لك واحد وشافها ومش عارف ايه وبتاع، يعني ان الذين جاءوا بالافك عصبه، ما دام كلمه افك يبقى حصل من صفوان شيء يناقض، لانه عف نفسه ولا بص ناحيتها وساب البتاعه تلك. ان الذين جاءوا بالافك عصبه، عصبه اللي هو عبد الله بن ابي كان يعني بن سلول، ومسطح بن اسافه، وحمنا بنت جحش اخت زينب بنت جحش امراه طلحه بن عبيد الله، وحسان بن ايه ثابت، هم اللي بقى روجوا الايه؟ هم اللي روجوا الكلام. ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. ايه الخير اللي يبقى فيها دي؟ ثم قال لك لان الله حين ينزل براءه عائشه من القران بالقران ولذلك لما حصلت البراءه النبي كان يروح بقى وهي مريضه بقى معه وبلغها الكلام بقى هيت، فكان يروح لهم كيف اتيكم، ما يكلمهاش ويداعبها زي ما كان بيداعبها. وبعدين ايه اللي عرفها ان الكلام بينقال؟ ما هو يجي لحد دي يوسف حد يشوف ناحيتها بقى هيقول لها ايه. فام مصطح مشى وياها فعصرت، فلما عصرت وقعت قالت تعس مصطح، تعس ابنه. قالت لها يا شيخ حرام عليك، واحد صحابة رسول الله وشاهد كذا وتقول تعس؟ قالت لا والله من تعرف هو بيميل يقول ايه. قالت لها بيقول ايه؟ ايه او بيقول كلام مش عارف ايه وبتاع وشكك. فراحت لامها تقول لها ايه اللي حصل؟ لا والله يا بنتي كذا كذا كذا كذا كذا، الى ان احضر الله براءتها. فسيدنا ابو بكر قال لها قومي فاشكري رسول الله. قالت طب رسول الله ما له، انا اشكر الله الذي برأني. نعم. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. قال لك ان لما ينفضح على لسان القرآن ناس يقوم الغير يعتبر يقول لك انا ما عملت حاجة مخالفة هنفضح القرآن. لا تحسبوه شر، ولا يخليش اللي عمل عملية دي يعود لها ايه؟ يعود لها تاني. ولذلك كان الحق سبحانه وتعالى يؤيد رسوله في الاشياء المسرة اللي هي سرية عشان يخلي اعدائه يقطعون الامل في ان ينتصروا عليه، ولو بالتبييت ولو بالمكر ولو بالاصرار ومش عارف كده. القريش عملوا ايه؟ عادوا رسول الله، والعداء بتاعهم ما كل يوم يزداد ايه؟ ايمان به ناس. وبعدين ائتمروا به وكادوا له ليلا، قال لهم طب كيدهم ووقفوا فتيانهم بالسيوف عشان ايه؟ يضربوه ضربة رجل واحد، يقوم يمر هم كده على الباب كده شاهت الوجوه، فالائتمار ما نفعش. حبوا يكيدوه بواسطة السحر، جابوا مثلا لبيد ابن الاعصم وقالوا يا اخي اعمل له سحر ولا حاجة. فلما عمل السحر جاء له الجبريل وبين له قال له ده عمل لك سحر في بئر زروان في مشطن ومشاطة ومش عارف ايه وبتاع، وراح قال له راح طلعه. فمعنى ذلك ايه؟ يسيبهم يعملوا ليه كده بالله؟ عجزوا عن المواجهة وعجزوا في التبييت وعجزوا حتى في استخدام الجن عشان ايه؟ قال لك على ان يقطع الكل الامل في انه لن ينتصروا على رسول الله باي شيء من الاشياء. وذلك واحد يقول لك انسحر النبي يقول له انسحر، ولكن عرف ولا ما عرفش؟ عرف. يبقى هو ده كلام علشان يقول ولو صنعتم لو الجن، طب ده الجن دخلت في التحدي، ان اجتمعت الايه؟ الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا لا ياتون بمثل. فكان الله يريد باخبار رسوله بالاشياء التي يسرونها يريد ان يخبره يخبر الكل بان الله لن يتخلى عنه ولن تنالوا منه لا مواجهه ولا تبييتا بلؤم مكر ولا بالجن حتى هيقول له. يبقى كل واحد يقطع امله ولا لا؟ يبقى هو ايه؟ خير من الشر. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكل امرئ منهم، لكل ها بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم. اكتسب في مره يقول لك بلا من كسب سيئه، وفيه اكتسب سيئه. يقول لك في الخير عاده ماده كسبه، وفي الشر ماده اكتسبه. قال لك اللي عند الخير متمشي مع طبيعة النفس ومع ذرات التكوين، ولذلك اللي بيعمل الخير ما بيقاومش حاجات ملكات تانية في نفسه. حتى اقول لك الحيوانات يا اخي، بقول لك طب هات حتة لحمة وضعها لقطة تقف تاكلها في ريحك ولا مش تاكلهاش؟ طب وانخطفتها تجري. الله. يبقى الذاتية والتكوين عارف ان دي عملية ما كانتش تتعمل كذا. اللي بيعمل اللي بيبص لبنته ولا اللي يبص لزوجته ملكاته كلها وياه بقى ومفيش حاجه ولا. طب واحد بقى بده يبص لمحرم غير اهله يقوم يختلس النظره بقى ويعمل مش حد شايفه ويعمل مش عارف ايه ويقعد الملكات بتاعته تتلخبط على ما يدبر الجريمه. الله. يبقى الامر الطبيعي تستجيب له النفس تلقائيا من غير اي حاجه كده، انما الثاني هو اللي عايز ايه؟ هو اللي عايز افتعال واللي عايز عملية عشان ندلس وننكر ونعمل مشغلة، إنما التاني عملها في أول. ولذلك يقول لك كسب ده أمر طبيعي، إنما اكتسب ده افتعل أن يفعل، افتعل يعني فيها افتعال كده. نعم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الذي تولى كبر الشيء العظمة أعظم حاجة اللي تولى كبر المسألة دي يعني اللي خد بحظ إيه لحظ وحظ وافل هو اللي يعني كان ضالع اللي نسميه ضالع فيه هو الأيلة هو اللي يعني ماسك اللي. والذي تولى كبره اللي هو مين بقى اللي هو عبد الله بن أبي إيه بن منهم له عذاب إيه له عذاب عظيم يناسب ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول كان المفروض في اللي يسمعوا كلام زي دي إن أول لسان يقول لأول أذن كان يرفضه لأن ما كان الله ليدلس على رسوله ويخلي له زوجة فيها شيء من الله كان يجب أنه بمجرد ما يسمعه لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك قديم من قبل ما ينزل القرآن إفك مبين يقول قبل ما كان ينزل القرآن كان يجب أن هم يعملوا إيه مش تيجي المناعة من النزول في القرآن كانت المناعة من نفس المؤمن ساعة ما يسمع يقول لك إيش أعوذ بالله ويعمل له جنب لولا إذ سمعتموه وإحنا قلنا لولا أداة تحضيض هل لا تذاكر لولا تذاكر وقد قرب الامتحان لولا مش عارف إيه تبقى دي بتحض على الإيه فلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات لأن اللي قال في المسألة فيه رجال وفيه إيه وفيه نساء ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم مش بزوجة رسول الله ولا برسول الله بأنفسهم هم لأن إيمانهم يبقى صح منهم يبقى صح لما يقدسوا رسول الله إن الله يدلس عليه في زوجة من إيه من زوجاته لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا من قبل ما ينزل القرآن هذا إفك مبين إفك واضح إفك واضح مبين يعني بين واضح لأن دي أم المؤمنين وما يمكنش تكون حصلت من هذه لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ما لا يرمي بقى يجيب أربعة شهداء ما احنا قلنا في الأول فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم أفضتم فيه الإفاضة أن تندفع إلى الشيء اندفاعا تقصد فيه السرعة ومعنى السرعة أن الحدث الكبير تدي له زمن إيه زمن قليل شيء تمشي في دقيقتين تقوم أنت تندفع بسرعة عشان تعمله في الإيه فكأنهم أفاضوا فيه يعني إيه خب فيها ووضع زي ما بيقولوا ساعة ما سمعوا الكلام ده إيه أسرعهم عشان إيه ينفذوا الكلام ده ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. طب ليه ما نفسهم شيء وما لك لأنه برضه هو عايزها للعبرة فهو عاملهم وسائل برضه جات وسائل إيضاح فلأجل هذا يعني ما تقول إذ تلقونه بألسنتكم يا. طب ده التلقي يبقى بالأذن أم قال لك شو بقى سرعة الإفشاء مش تتلقاه بودنك ده انت بتتلقاه بلسانك كأن مرتبة الودن دي اتلغت مجرد ما جاء قلتها على طول لا سلام وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم أو كان يجب أننا نقابل هذا الخبر بما يأتي تقول لا ما يمكنش دي تحصل تقول سبحانك وسبحانك دي كلمة تقال عند التعجب من حادث من حدوث شيء يقول لك حصل كده أنه سبحان الله لا إله إلا الله زي الحال يبقى ما كلمة سبحان معناها إيه أو سبحان الله أي ننزهه ونجله ونعليه أن يكون بالنسبة لرسوله يسمح بحاجة دي تحصل. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. ده بقولك ما يصحش نتكلم بيه أبدا ولا تيجي سيرة ولو بالنفي. ليه؟ لأن التكلم بالإثبات ده جريمة صحيحة، التكلم بالنفي يبقى فرعية أنه كان يمكن أن يظن أن يحدث. يمكن لما نيجي نقول مثلا فلان من الورع لا يشرب الخمر، لا، كأنك أنت بتقول فلان من الورع ده لا يشرب الخمر كأنه كان مظنة أن يشرب، ده أنت ما يصحش تنفي عنه حتى السوء، لأن نفي السوء مظنة أنه كان يمكن أن يحصل منه. ولولا إذ سمعتموه أي الإفك قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. معنى الوعظ إيه؟ قال لك الوعظ هو أن تأتي لقمة الأشياء فتعظ بها، زي ما تكون بتوصي. يعني الراجل لما يجي في أشعلة الموت يقعد يوعظ أولاده ويوصيهم، هل بيوعظهم بكل أمور الحياة ولا بيوعظهم ويوصيهم بالأمور القمة في الحياة؟ أمور الإيه؟ القمة في الحياة. يعظكم الله أن تعودوا، ووعظه من لطفه ومن رحمته، لأنه لما يعظكم عزيز عليه أن يؤاخذكم بذنب تصنعونه. فحين يعظكم يبقى بدل ما تقعد تعظ ابنك تقول له يا ذاك يا ادخل بالك من الضرور يا مش عارف ايه، يبقى وعظك له رحمة به ولا مش رحمة؟ يبقى رحمة به. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم يأتي بعد ذلك بقضية عامة. ايه القضية العامة؟ ان اللي يسمع حاجة فيها خدش لحكم من احكام الله اياك ان يشيعها في الناس. ليه؟ لان الاشاعة ايجاد اسوة سلوكية لمن يريد ان يفعل. وانك زي ما فلان عمل ما فلان نسوي، لكن لما ما تحصلش يبقى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا، لان ربنا ما عصمش حد انه ما يعملش سيئة، انما اللي اسوأ منها ان الواحد يعرف سيئة الواحد ويشيعها. ليه؟ ام قال لك لان اشاعتها يمكن الانسان ده مثلا راجل محترم وراجل مسموع الكلمة وراجل مهاب، لما تشيع عنه مثلا حاجة سيئة يرفض كل حسناته، تبقى انت حرمت المجتمع من ايه؟ حرمت المجتمع من حسناته. ولذلك هو التعليم الذي يستر الله به غيب الخلق عن الخلق، يستر به غيب الخلق عن الخلق. ليه؟ قال لك لانه لو اطلعك على غيب غيرك استبح لنفسك ان يطلعه على غيبك. وهل تقبل ان يطلع الناس على غيبك مقابل ان تطلع على غيبهم؟ لو خيرت تقول ايه؟ تقول له لا، كل واحد كده خلينا على قد كده. الله، اذا ستر الغيب عن الناس نعمه كبيره من ايه؟ من الله. ليه؟ قال لك علشان ان جاب السيئه اللي مداريه وقالها لك سترفض حسنات الاخر، فيقول لك ليه تحرم نفسك من حسناته؟ خذ حسناته. ولذلك يقول لك ايه؟ فخذ بعلمي ولا تركن الى عملي واجني الثمار وخل العود للنار. خذ الثمر وود العود فين؟ يروح للايه؟ يروح النار. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. لان الاشاعه ايجاد اسوه سلوكيه قد تقلد من الغير، وقد يوجد انسان له مهابه فلما تشع عنه يقول لك هو بيعمل يلا يا احنا ايه يعني وتنتهي المساله. ولولا فضل الله عليكم برضه، يبقى شوف كم فضل الله، كل حته يقول لك ولولا فضل الله ولولا فضل الله ولولا فضل الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم. طب فين ضرب لولا؟ ايه اللي حصل؟ لا فضحتم ولا هلكتم ولا حصل لكم كذا، هات بقى الجواب زي ما انت عايز. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ولذلك بقول الله شرع منهجا وأحب من يعمل بهذا المنهج. ولكن يجب أن تعلموا أن في حاجة تانية أكثر من عملكم دي. إيه هي؟ قال إيه؟ قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا. هو ده الفضل، هو اللي إيه؟ هذا اللي يفرحوا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. إيه اللي كان حصل؟ كنت فضحته وكنت أسئته وكنت تعذبته وكان جرالكم كده، فاللي منع عنكم هذا مين؟ هو فضل الله ورحمته. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. برضه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. إذن فضل الله هو القاسم المشترك في كل تقصير من الخلق في منهج الحق. وإلى لقاء آخر.